وما أوحى به على عيسى عليه السلام سماه بالإنجيل، وكل من القرآن والتوراة والإنجيل كلام الله جل وعلا الذي تكلم به وأوحى به، ولذلك الله سبحانه وتعالى سماه بهذه الأسماء وأوحى به إلى أنبيائه بهذه اللغات، وهذا من كماله وجلاله سبحانه وتعالى، حيث كلم به سائر المخلوقات بما يتفق ولهجاتها وما يتفق ولغاتها وما يتوافق مع فهمها، وكل ذلك من كلام الله سبحانه وتعالى. وهنا وقعت مسألة تناولها المعتزلة ومن شايعهم، حيث زعموا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم وأن كلامه سبحانه وتعالى كلام نفسي متعلق به جل وعلا، وأنه كلام أزلي فكلامه الذي تكلم به في الأزل، وما جاء مما نسب إليه من الكلام في أزمان مختلفة وفي أوقات متنوعة، زعموا أن هذا ليس كلام الله النفسي الذي ادعوه، وإنما هو يعبر عن كلام الله النفسي، فإن أوحى بكلامه إلى موسى ومن هو على جنسه ولغته كان توراة، وما أوحى به إلى عيسى عليه السلام ومن كان معه بلهجة السريانية كان إنجيلا، أي تعبيرا لكلام الله، وما أوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من لغة العربي هو القرآن، فالقرآن تعبير لكلام الله النفسي. وهذه مسألة ادعوها وزعموا أنهم بهذا يجمعون بين ما جاء من مختلف الوحي ومن مختلف الكلام الذي تكلم الله جل وعلا به، وباطلا زعموا، بل إن الذي يعتقده أهل السنة والجماعة وأهل الإسلام أن الله تعالى متكلم بما شاء ويتكلم بما تكلم به من لهجات ولغات مختلفة، كل ذلك كلاما حقيقيا يدل على كماله وجلاله سبحانه وتعالى، وأن تنوع كلامه مع سائر مخلوقاته من الملائكة ومن الناس ومن الإنس ومن الجن ومن الحيوانات ومن الدواب ومن سائر المخلوقات، كل ذلك كلامه سبحانه وتعالى يتكلم به حقيقة، لأنه جل وعلا هو المتكلم القادر على الكلام بما شاء وبما أراد وبمن يكلم سبحانه. ولذلك ادعى المعتزلة ومن شايعهم من الكلابية الأشعرية أن القرآن والتوراة والإنجيل هي معبرة عن كلام الله، بل إنهم تجرأوا وزعموا أن هذه التعبيرات عن كلام الله هي مخلوقة، ولذلك رفعوا راية خلق القرآن وأن القرآن مخلوق، وأقاموا فتنة نشروها بين المسلمين، وحملوا بعض الولاة والحكام على القول بها، وأنهم امتحنوا علماء المسلمين وأئمة الشرع على القول بخلق القرآن، كل ذلك بغرض تدعيم هذه الفكرة التي خطرت في أذهان هؤلاء من أن كلام الله حقيقته هو الكلام النفسي، وأن ما جاء مما نسب إلى كلام الله إنما هو تعبيرات، وأنه معبر عما في كلام الله النفسي، كل ذلك من الأقوال الباطلة والادعاءات الباطلة التي قال بها ورفع شعارها المعتزلة ومن شايعهم. لكن الله سبحانه وتعالى أظهر باطلهم وكشف عن زيفهم بأن يسر لأئمة المسلمين الصمود والقول بأن كلام الله جل وعلا صفة من صفاته، وأنه تكلم به أزلا ويتكلم به متى شاء بما شاء، وأن كلام الله حقيقة، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم به لكمال صفته ولجلال ذاته سبحانه وتعالى. وقيض الله لهذه الأمة من صمد لإظهار هذا القول الحق وتثبيت هذا الرأي الحق وإبطال كل ما يخالفه وكل ما يشوش أو يوقع في شبهة من الشبهات التي أقاموها. وعلى رأسه هذه الفئة وإمام هذه المسألة وإمام هذه الأمة في هذه المسألة الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، ومعه هذه الطائفة من الأئمة الأعلام ومن المسلمين الأتقياء الصالحين الذين ألهمهم الله الحق وثبتهم عليه. ولا يزال هذا الأمر باقيا واضحا مؤيدا يخوض فيه المتكلمون ويزعمون أن هذه النظرية التي ادعوها وهي أن هذه الكتب التي أوحى الله بها إلى أنبيائه وإلى رسله وتناولها أئمة المسلمين وكانت شعارهم وكانت حجتهم هي كلام الله سبحانه وتعالى الذي تكلم به بالوحي، وأنه كلام الله غير مخلوق، وأنه كلام الله الذي تكلم به، ومن زعم أنه مخلوق فقد كذب، بل إنهم رموه ووصفوه بأنه خارج عن دين الله وأنه لا يتردد في الحكم عليه بالكفر بدين الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ختم الإمام ابن مندى هذا الفصل الطويل بذكر هذه المسألة وبيان المنهج الحق فيها، والله أعلم. اقرأ يا عبد العزيز. قال الله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الآية يعني من الآيات التي تدل على أن هذا أمر الله أنزله وتكلم به وهو صفة من صفاته. نعم. وقال عز وجل: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، يعني لما سبقه من الكتب كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من كتب الله المنزلة قبل القرآن. نعم. وقال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. الآية هذا فيما يتعلق بالقرآن، وأن فيه آيات محكمات وفيه آيات فيها شبه، ولذلك تطرق وتمسك بها أهل الأهواء بما جاء من شبه في هذه الآيات، لكن الله سبحانه وتعالى أقر أهل الحق وبينه لهم ودفع الشبهة ولم يبقي لها أثر. نعم. وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. الآية. نعم. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن وليي الله الذي نزل الكتاب. الآية. وهو يتولى الصالحين. نعم. وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. نعم، في قوله أنزلناه قرآنا عربيا. نعم. وقال: والذي أنزل إليك من ربك الحق. أنزل إليك من ربك الحق. نعم. وقال: كتاب أنزلناه إليك. نعم. وقال: وقد نزل عليكم في الكتاب. نزل عليكم في الكتاب. نعم. وقال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يعني القرآن وما قبله من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور. نعم. وقال: آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. أمرهم بالإيمان بهذا القرآن الذي نزله على رسوله. وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. حيث نزلت هذه الآية في ثلاث آيات في سورة واحدة، مرة وصف فيها من لم يؤمن بالكافر، وذلك إذا جحد ما جاء في كتاب الله، ومرة وصفه بالفاسق، وذلك إذا جهل ما نزل في كتاب الله، ومرة وصفه بالظالم، وذلك إذا تأول أو حرف ما نزل في كتاب الله. نعم. والظالمون والفاسقون. وقال: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. الآية. وسمى ما أنزله ذكرا، وهذا يشمل القرآن، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشمل كل أنواع الوحي، لأن ما جاء موحى به من السنة هو مبين للقرآن، فهو مبين للذكر. نعم. وقال عز وجل: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. نعم. وقال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. الآية. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. الآية. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: بلغ ما أنزل إليك من ربك. نعم. وما أنزل وما بلغ ما نزل عليك من ربك وما نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما هو الوحي. نعم. وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الآية. نعم. والمراد به القرآن. نعم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: كل هذه الآيات تؤكد أن هذا القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو صفة من صفاته جل وعلا. نعم. ما قال الإمام ابن منده رحمه الله: بيان ذلك من الأثر. قال: أخبرنا أبو عمرو أحمد ابن محمد ابن إبراهيم قال حدثنا موسى ابن سعيد ابن النعمان الطرسوسي نعم قال حدثنا محمد ابن كثير قال وأخبرنا محمد ابن أحمد ابن الحسن أبو عبد الله المقري قال حدثنا أحمد بن يحيى ابن حمزة قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا إسرائيل ابن يونس عن عثمان ابن المغيرة الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه بالموقف ويقول أي في المواسم مواسم الحج عندما كان في مكة قبل أن يهاجر نعم ويقول إن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي وذلك بأنهم هددوه وأنهم منعوه وسجنوه وحبسوه كل ذلك فعلوه من أجل أن لا يبلغ الوحي الذي أوحى الله به إليه نعم الحديث رواه أبو أحمد الزبيري وغيره عن إسرائيل ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله بيان آخر يدل على ما تقدم يعني من أن هذا القرآن هو كلام الله الذي أوحى به إليه وأنه طلب منه أن يبلغه نعم بيان آخر يدل على ما تقدم بخبر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الصلاة لا يصلح فيها شيء عن كلام الناس وإنما المطلوب فيها هو كلام الله حيث يقرأ الإمام أو يقرأ المصلي كلام الله جل وعلا الذي أوحى به وأنزله قال أخبرنا أحمد بن زكريا ابن يعقوب المقدسي قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا ابن علية حاء قال وأخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى ابن محمد ابن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد وقال حدثنا حجاج بن أبي عثمان الصواف عن يحيى ابن أبي كثير عن هلال بن أبي أمية عن عطاء ابن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم إلى جنبي فقلت يرحمك الله أي شمته وهو في الصلاة وحيث إن هذا من الأمور الخارجة عن أمور الصلاة لذلك أنكر الناس عليه هذا الفعل نعم فرماني القوم بأبصارهم فقلت وثكل أمياه ما لي أراكم تنظرون إلي هذا أيضا ما قاله ورفع به صوته وخاطبهم به وهو من خارج أفعال الصلاة ما لي أراكم تنظرون إلي وأنا أصلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يصمتونني يعني يزيدون في الإنكار عليه. فلما رأيت ذلك سكت. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته فبأبي وهو وأمي ما رأيت قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني، ولكنه قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ومعنى ما كهرني يعني ما نهرني ولا منعني ولا شدد علي. نعم. إنما الصلاة بقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتمجيد، ولذلك لا يصلح فيها كلام الناس. قال وأخبرنا خيثمة ومحمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن الوليد قال أخبرني أبي حاء قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن مهدي بن جعفر قال حدثنا عمر بن أبي سلمة قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي أمية عن هلال ابن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال كنت أصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فحدقني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي. قال وأخبرنا محمد بن عمرو، يعني ذكر القصة التي مضت. قال وأخبرنا محمد بن عمرو بن حفص قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم شاذان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو ذر يزيد بن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل فذكر نحوه انتهى. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله بيان آخر يدل على أن جبريل عليه السلام كان ينزل من السماء بأمر الله عز وجل وكلامه، يعني ينزل بالوحي وينزل بأمر من الله. ولذلك لما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يونسه بزيارته أنزل الله قوله وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني نحن ما نستطيع أن نتنزل إلا إذا أمر الله بنزولنا وأمرنا بالوحي. نعم. قال وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى وعبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود قال أخبرنا أبو نعيم الفضل بن دكين حا قال وأخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن الأزهر ابن منيع قال حدثنا روح بن عبادة جميعا عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لك لا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ ما لك لا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ نعم. فأنزل الله عز وجل: وما نتنزل إلا بأمر ربك، الآية. يعني لأن زيارتهم وتحركاتهم بإذن من الله وأمر. قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن زياد وجعفر بن محمد الحلوي قال: حدثنا محمد بن إسماعيل ابن سالم الصائغ قال: حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء قال: حدثنا داود ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، ثم أنزله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بعد، فكان فيه ما قال المشركون. هذه المسألة يذكرها علماء التفسير وعلماء علوم القرآن تحت عنوان تنزلات القرآن، ويذكرون أن للقرآن تنزلات ثلاث: التنزل الأول وجوده في اللوح المحفوظ، لأن الله سبحانه وتعالى أمر أو أنه كتب في اللوح المحفوظ، ولذلك قال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وسموه تنزلا. والنوع الثاني من أنواع التنزل أنه ينزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة، لكن الذي ينزل من القرآن هو ما سيوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم على مدى عام، على مدى سنة. يأمر الله جل وعلا بأن ينزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. والنوع والتنزل الثالث هو أن ينزل به جبريل عليه السلام على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وفق المناسبات على مدى العام. وهذه المسألة درسها علماء التفسير وعلماء الحديث، إلا أن كثيرا من الآثار والروايات التي جاءت خاصة في نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كلها يعني روايات فيها شيء من المراسيل، يعني غير متصلة الأسانيد، وبعضها آثار محكية عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك توقف فيها بعض أهل العلم ولم يسلموا بهذا التنزيل. والمشهور أن الله سبحانه وتعالى أوحى وكتب القرآن في اللوح المحفوظ شأنه شأن سائر القدر والمقدر الذي قدره الله جل وعلا، حيث كتب في اللوح المحفوظ. وأما نزوله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فكثير من الروايات جاءت تشعر بأن الله يوحي إلى جبريل عليه السلام فينزل الوحي وينزل ما شاء من القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم لحظة النزول، ويأخذه من اللوح المحفوظ. والمسألة محل خلاف بين أهل العلم، ولذلك أوردها الإمام ابن مندى في هذه المناسبة وفي هذا الموضع، والله أعلم. نعم. ثم أنزله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بعد. لو عدت العبارة من أولها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، ثم أنزله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بعد، فكان فيه ما قال المشركون وأدوا عليه. نعم. قال: وأخبرنا أحمد بن محمد ابن زياد قال: حدثنا محمد بن عبد الملك ابن مروان قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا داود ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، ونزل بعد، يعني في كل ليلة قدر في العام ينزل القدر الذي سيبعث ينزل به على رسوله صلى الله عليه وسلم، ونزل بعد في 20 سنة، ونزلت: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق الآية. يعني تبين هذا المعنى وهذا المراد. وقرآنا فرقناه لتقرأه الآية، أي لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. ونزلناه تنزيلا. نعم. الحديث رواه وهيب عن داود فقال: كان ينزل الأول فالأول. وقال خالد بن عبد الله عن داود فقال: فيه أحدثه بالوحي حتى جمع، يعني بقوله من ذكر من ربهم محدث، في ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه، يعني أنه محفوظ. نعم. وإنما الحدوث في تجزئته وإنزاله وفق المناسبة. نعم. الحديث رواه عباد ابن العوام ومسلم ابن عبد الله. ثم قال الإمام ابن مندة رحمه الله: بيان آخر يدل على أن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم كل عام مرة، فلما كان عام قبض فيه دارسه مرتين. وهذا أمر يعني معروف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقى القرآن، وأن بداية نزول القرآن كانت في رمضان، فكان جبريل عليه السلام إذا جاء رمضان ينزل كل ليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يدارسه ما أنزل عليه من القرآن تلك السنة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يظهر عليه الجود والإكرام، كما جاء في الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون عندما ينزل عليه جبريل فيدارسه القرآن. يعني يقرئه القرآن، فجبريل يعرض القرآن على فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل في هذه الليالي المباركة، وفي كل سنة يعيد عرض القرآن على جبريل فيقرأ ما نزل عليه في تلك السنة والتي قبلها منذ بداية نزول القرآن إلى آخر سنة. فعرض جبريل، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرأ القرآن على جبريل مرتين، ومن هنا شعر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكراره لقراءة القرآن مشعر بدنو أجله، وأخبر بهذا صلى الله عليه وسلم. نعم، انتهى الوقت، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.